يا بيروت يا بوابة العصر الفدائي، يا نار المواجع اسمك الحركي على الأيام حرية. معاك احنا رغم الموت رغم السيل، فلسطينية دعيسة منايا وليل، فلسطينية كبروا عالثلج والسيل، فلسطينية يعني شعبنا العربي، مفيش بناتنا متعصب وعصبي، فلسطينية حرية هويتنا النضالية لكل اللي تحدوا الويل وشافوا المرة والمرة، واللي بنتسب إنا معانا بمشي عالجمره.